قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغيبة خلق سيء ذميم ينتج عن ضعف في شخصية المغتاب، حيث لا يقدر على مواجهة من يعيبه ببيان ما يتصف به من العيوب، فيحاول نشرها في المجتمع لأن ذلك لا يكلفه شيئا من عناء المواجهة. ومن أسباب الغيبة الأساسية وقوع الخلاف وسوء التفاهم بين المؤمنين الذي ينتج عنه سوء الظن بسبب عدم مصارحة كل واحد من المتخاصمين صاحبه بما يكن له في ضميره، فيفترقان وفي قلب كل واحد منهما شيء من الضغينة على صاحبه، ثم ينمو هذا الحقد في القلب ولا يجد له متنفسا بعد ذلك إلا بتلمس عيوب صاحبه ومحاولة إفشائها بين الناس. ولذلك قرن الله سبحانه النهي عن سوء الظن وعن التجسس الذي يتبع سوء الظن مع النهي عن الغيبة في آية واحدة، حيث يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومما ينبغي الإشارة إليه أن عمران المجالس العلمية بذكر ما دونه علماء الجرح والتعديل في كتبهم من جرح الرواة يعد من الغيبة، خصوصاً فيما إذا نشر ذلك عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، فإن هؤلاء الرواة المجروحين لو نشروا واطلعوا على نقدهم لساءهم ذلك، لكن لو كان ذكر ذلك النقد من أجل التوصل به إلى الحكم على الأحاديث والآثار فإن المقصد من ذلك أسمى من هدف مراعاة شعور هؤلاء المجروحين، لأن ذلك يترتب عليه حماية السنة النبوية. فليتنبه طلاب العلم الذين يظنون أن تداول ما ذكره العلماء من جرح الرواة في المجالس من حفظ العلم واستذكاره، والذين يذكرون ذلك ضمن الترجمة للعلماء على أنه من نشر العلم، فإنه ليس كذلك، وإنما هو من الغيبة ما لم تدع الحاجة العلمية إلى ذلك في حال الحكم على الأحاديث والآثار.